الصلاة على رأس أنواع الذكر، ولكن من الملاحظ أن كثيرا من المصلين يأتون بحركات أثناء الصلاة كثيرة، فما هو حد الحركة التي تبطل الصلاة؟ يجب على المؤمن السكون في الصلاة، الرسول قال اسكنوا في الصلاة، والله يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم لصلاتهم خاشعون. فالواجب على المصلي السكون في الصلاة والخشوع فيها وعدم الحركة الكثيرة التي تبطلها وتجعله كأنه لا يصلي، فالشيء القليل يعفى عنه. اما اذا كثرت الحركات وتوالت فانها تبطل الصلاه عند اهل العلم جميعا، فالواجب الحذر. واذا راى الانسان من اخيه حركه زائده نصحه ووجه الى الخير، ولو بالاشاره والصلاه، وبعد الصلاه يسمعه بالكلام، وفي حال الصلاه بالاشاره حتى ينتبه لنفسه وحتى يدع هذه الاشياء التي اعتادها. اما الحركه القليله والمتفرقه فيعفى عنها. النبي صلى الله عليه وسلم صلى وحال امام المسجد إذا سجد وضعها وإذا قام حملها عليه الصلاة والسلام، وفتح الباب لعائشة، وتقدم في صلاة الكسوف، وتقدمت الصفوف، وحتى تناول عنقودا لما عرف له الجنة فلم يقدر له أنه يأخذه، ولما عرف عليه النار تأخر وتأخرت الصفوف. فالشيء القليل الذي يعني الإنسان يعفى عنه، لكن كثيرة إذا توالت تبطل الصلاة. وليس أحد حدها بعضهم بثلاث حركات، ولكن هذا لا أصل، إنما حدها كثرة، إذا كثرت عرفا وتوالت أبطلت، وإذا تفرغت لا تبطل. نعم. والحركة في أركان الصلاة كلها في الركوع ولا في السجود ولا في القيام ما لها حد محل.